عنه خطيته، لكن فضل مظهريا ان الموضوع اتحل، لكن من جوه كان فيه تعب. احسن حتة لكل انسان مش هتستريح الا لما الغلط اللي جوه ده ايه يطلع. قلت اعترف للرب بايه؟ بذنبي. عشان كده اعتبرت خطية داود انه يقدم عنها ذبيحة اثم ويعوض عنها اربعة ايه اضعاف، لانه مش هو اللي اعترف بنفسه، ده نسان النبي هو النخس. نبقى نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ لويين اصحاح 6 من عدد 8. نكمل لويين 6 من عدد 8. وكلم الرب موسى قائلا: اوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة المحرقة، هي المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه. ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان، ويلبس سراويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي سيرت النار المحرقة إياه على المذبح، ويضعه بجانب المذبح. ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، ويخرج الرماد إلى خارج المحل إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ. ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة. نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ. وهذه شريعة التقدمة يقدمها بنو هارون أمام الرب إلى قدام المذبح، يأخذ منها بقبضته بعض دقيق التقدمة وزيتها وكل اللبان الذي على التقدمة، ويوقد على المذبح رائحة سرور تذكارها للرب. والباقي منها يأكل هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماع يأكلونه، لا يخبز خميرا. قد جعلته نصيبهم من وقائدي، إنها قدس أقداس كذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة دهرية في أجيالكم، من وقائد الرب كل من مسها يتقدس. وكلم الرب موسى قائلا: هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحته، عشر الإيثا من دقيق تقدمة دائمة نصفها صباحا ونصفها مساء، على ساق تعمل بزيت مربوكة تأتي بها ثراء تقدمة فتاة تقدمه تقدمة فتاة تقربها رائحة سرور للرب. والكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه يعملها فريضة دهرية للرب توقد بكمالها، وكل تقدمة كاهن تحرق بكمالها لا تؤكل. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس، الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع، كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس، وأما إناء الخذف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء، كل ذكر من الكهنة يأكل منها، نهى قدس أقداس، وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار مجدا للثالوث الأقدس. ناخد دقيقة كده نعيد قراية الجزء الأولاني من عدد 8 لعدد 14، ونشوف إيه الفكرة اللي بيدور حواليها هذا الباراجراف. حقيقة الجزء ده فيه فكرتين رئيسيتين. أول حاجة ربنا بيتكلم عنها إيه هي في الباراجراف ده؟ ذبيحة المحرقة، بيعيد تفاصيل فيها. يعني بيتكلم إيه في ذبيحة المحرقة النقطة الأولانية؟ مش تقديم الذبيحة، ده ما بعد الذبيحة. بيتكلم في نقطتين رئيسيتين: موضوع الرماد وموضوع النار. موضوع الرماد لأن كان في ذبائح كل يوم بتحرق وبيتبقى الرماد بتاعها على المذبح، كان في طريقة معينة لجمع هذا الرماد، وبعدين بيتكلم عن النار اللي على المذبح دي، بيقول انها نار لا تطفأ، ما تطفيش ابدا. اصل الموضوع ما بيخلص بان واحد يجيب ذبيحة ويذبحها ويحرقوها وخلاص، ده في حتى الرماد اللي باقي من هذه الذبيحة ليه طقس معين. يقول ان الكاهن لما يجي يجمع الرماد ده ويعمل ايه؟ ها؟ يلبس ثوب من كتان، وسروال اللي هو تحت الثوب من كتان، وبعدين يجمع الرماد في جانب المذبح، وبعدين يغير هدومه ويلبس هدوم تانية وينقل الرماد اللي جانب المذبح ده الى مكان خارج المحلة، وهذا المكان يسميه مكان طاهر مرمى الرماد اللي بتتحرق فيه ذبيحة الايه؟ خطية. وكان في ادوات معينة بيستخدمها الكاهن في انه يكوم الرماد ده ويحرقه بره. لو تفتكروا معايا منظر خيمة الاجتماع لما شفناه في السلايدز، قلنا ان الخيمة اتجاهها كان ناحية ايه؟ الغرب. قدس الاقداس كان ناحية الغرب، والباب بتاع الخيمة بتاع الدار الخارجية كان ناحية الشرق. واول حاجة يصطدم بيها الانسان لما يخش من باب الدار الخارجية كان يصطدم بايه؟ ها؟ اكبر حاجة، اكبر قطعة في الخيمة كلها، اول حاجة يقابلها يقابل مذبح المحرقة، اكبر حاجة واضخم حاجة. فمذبح المحرقة كان ليه اربع اتجاهات، الغرب بتاعه يبقى ناحية باب القدس، ناحية الخيمة نفسها، وبينه وبين الخيمة في المرحلة الايه؟ النحاسية. الشرق بتاعه يبقى ناحية باب الدار الخارجية، الشمال بتاعه يبقى ناحية السور بتاع الخيمة، والجنوب بتاعه يبقى ناحية السلم اللي بيطلع عليه الكاهن علشان يحرق المحرقة. يبقى تخيلوها تاني، المذبح المحرقة ده كان مذبح مستطيل، أضخم قطعة من القطع اللي موجودة في خيمة الاجتماع، غربه في المرحدة والقدس وقدس الأقداس، شرقه في باب الخيمة باب الدار الخارجية، شماله في السور بتاع الخيمة، جنوبه في السلم اللي بيطلع عليه الكاهن علشان يقدم المحرقة. مكان ذبح الذبائح كان في الشمال، مكان ذبح الذبائح كان يذبح في شمال المذبح، يعني ما بين المذبح والسور بتاع الايه؟ الخيمة. ومكان الجنوب السلم الكاهن بيطلع عليه. مكان تجميع الرماد شرق المذبح، ما بين الباب الدار الخارجية وما بين المذبح. متخيلين الاتجاهات؟ بيذبحوا ناحية الشمال، بيجمع الرماد في ناحية الشرق، خيمة الاجتماع في جهة الغرب، خيمة نفسها. فكان الكاهن يلبس ثياب مخصوصة، وهذه الثياب مصنوعة من الكتان اللي لونه ايه؟ ابيض. وقلنا ان الكتان ده رمز، ها؟ اللون الابيض ده رمز للايه؟ للبر وللطهارة وللنقاوة، رمز للبر. وهو بيجمع الرماد بالرغم ان الرماد ده اسود ويهبب هدومه، لكن بيلبس هدوم بيضة، لان الذبيحة اللي احرقت دي عملت فيه ايه؟ ها؟ كسته بثوب الايه؟ بر. كساني رداء البر البسني ثياب الخلاص. ان هو تبرر في هذه الذبيحة، عشان كده بيلبس ثياب نقية، ثياب بر، ثياب من كتان نقي، ويكوم الرماد ده تجاه الشرق. والرماد ده ليه معنى جميل قوي، معنى ان الذبيحة تحولت الى رماد ايه؟ مين يفكر؟ في ذبيحة اتحطت وتحولت الى رماد، معناها ايه؟ ها؟ ربنا قبلها. ايه تاني؟ الخطية انتهت. ايه تالت؟ لما الرماد يبقى موجود معناه ايه؟ ان الذبيحة اتحرقت كلها، ان العمل تم، ان العمل كمل. فلما تتحرق الذبيحة وتتحول الى رماد معناه تمام العمل، تمام العمل اللي عملته الذبيحة، انها ادت الواجب اللي عليها، عشان كده انتهت، خلصت اللي عليها. وده اللي نطق بيه السيد المسيح لما كان على الصليب، واخر كلمة قالها ايه؟ قد اكمل، قد اكمل. لو قعدتوا تفكروا في الحتة دي، في ناس بتقول ايه فايدة ان احنا عمالين ندرس الذبايح ومش فاهمين حاجة؟ لا، ده انت لو بصيت للكلمة ده هي قد اكمل، قد ايه الفرحة اللي يجدها الانسان في الكلمة ده هي. كل حاجة انت ما كنتش قادر تعملها المسيح عملها ببالك، وعملها تمام وكمال العمل. كل اللي كان عليك وفاه اكمله. اي ضمير يكون ليك بعد كده اذا حسيت ان كل حاجة انت كنت تعبان منها وكنت مغلوب منها وكنت فاشل فيها؟ الله قد اكملها عنك. فيما انت كنت عاجز ان تفعله قد اتمه الله. عشان كده الرماد ده كان اشارة الى اتمام العمل اللي عملته الذبيحة. تاني حاجة، الى قبول هذا العمل من الله، ان ربنا قبل العمل. عشان كده الذبيحة التهمت كلها بالنار، وان ربنا استوفى حقه، استوفى حقه. فكان التهام النار للذبيحة لحد ما تحولها الى رماد معناه الجميل ان العمل قد تم، وان الله قد ارتضى واستوفى حقه وقبل هذه الذبيحة قبولا تاما. كون ان في رماد معناه ان في ذبيحة احرقت وانتهت وماتت. ومرمى الرماد ده او الرماد ده يشير الى حاجة خطيرة جدا في السيد المسيح. مرمى الرماد او مكان الرماد ده يشير الى ايه بالنسبة للمسيح؟ المكان ها اللي المسيح ايه اتدفن فيه. احنا في اوقات كتيرة جدا بنتكلم عن موت المسيح وعن قيامة المسيح، لكن بنهمل ان احنا نتكلم عن دفن المسيح. بينما الكرازة الاولانية اللي بشر بيها الرسل، تعالوا كده طلعوها في كورنثوس الاولى اصحاح 15، نشوف الكرازة كانت بتتلخص في ايه. كورنثوس الاولى اصحاح 15 عدد 3 صفحة 286 يقول: فانني سلمت اليكم في الاول ما قابلته ايضا، ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وانه دفن، وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. دي الكرازة الاولانية، ان المسيح مات ودفن وقام. اذا عملية دفن المسيح دي ليها اهمية جدا. زي ما كان الكاهن يحرص على رماد الذبيحة وما كانش يرميه كده في اي حتة، لا ده مرمى الرماد ده كانوا بيصوروه بصور عالي علشان الريح ما تزرهوش وتطيره وتبعطره في كل حتة. كانوا بيحفظوه في مكان معين، مكان طاهر، مكان مقدس، بالرغم ان هو لا يحوي شيء الا رماد، لكن هذا الرماد كان رمادا مقدسا. وكرازتنا ايما ان المسيح مات ودفن وقام. علشان كده كنيستنا تؤمن وتصر ان المسيح دفن. دفن يعني اتحط في باطن الارض. والمسيح قال كده لما كان بيتكلم عن يونان، لانه كما مكث يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا ينبغي ان يمكث ابن الانسان في بطن الارض. زي ما ان الرماد ده دليل ان الحيوان ده مات واتحرق او اوقد واتم العمل وصار له قبول، ايضا دفن المسيح كان دليل ان المسيح مات واتم العمل، لان في ناس كثيرة بتشكك في موت المسيح. اديان تانية تقول ما تلهوش وما صلبوهوش، لكن احنا مش بس بنقول ان المسيح مش مات ده ودفن، وكانت الكرازة الاولى تصر على دفن المسيح، لان معنى دفن ان هو قد مات، وده اللي بنشوفه من الشواهد اللي في لوقا وفي يوحنا، ان قائد المئة تأكد من موت المسيح لما حصلت الزلزلة والرعود، قال حقا كان هذا بارا ابن الله. ولما رحنا ده بيلاطس، لما جه يوسف الرامي يطلب الجسد، تأكد من قائد المئة ان المسيح مات. ولما جم يكسروا عظام المصلوبين ما كسروش عظم المسيح، لانهم تأكدوا ان هو مات وطعنوه في الحربة بجنبه. عشان كده كان لازم المسيح يدفن في باطن الارض، اعماق الارض، العمق اللي فسد بسبب الخطية، كان لازم المسيح ينزل اليه، كان لازم يدفن في عمق الارض التي لعنت بسبب الخطية، علشان يعطي عمق الارض اتمام العمل اللي جه يعمله، ويعلن قبول الله للعمل الذي عمله. وبعدين يقول له تجمع الرماد ده وتحطه في مكان طاهر، حتى ذبيحة الخطية اللي كلها نجاسة وكلها إثم، رماد الذبيحة بتاعتها طاهر. معناه إيه إنه طاهر؟ إن الخطية قضي عليها إيه؟ نهائيا، ولم تعد تنجس الإنسان، بل في الذبيحة صار المكان طاهر، صار المكان مقدس، للنجاسة ليس لها سلطان بعد ذلك، الخطية لن تسودكم فيما بعد. ده كان بالنسبة للرماد يتحط في مكان طاهر، عشان كده المسيح بردك لما مات الدفن فين؟ لم يوضع فيه أحد. أصل لو كان اتحط فيه واحد ميت قبل كده، كان موت هذا الميت نجس هذا الايه المكان، لكن قبر المسيح الموت ما دخلوش، ما تنجس، في مكان طاهر ومع غني عند موته، لان يوسف الرامي ده كان من الاغنياء، كان عامل قبر جديد ما فيش الموت ما عتبهوش النجاسة، لان الموت كان نجاسة وكل من يمس ميت كان يتنجس. عشان كده المكان اللي اتدفن فيه المسيح كان مكان ايه؟ طاهر، بعد ما اتحرقت ذبيحته على خشبة الايه؟ الصليب. كان في ثياب مخصصة لخدمة داخل الخيمة، ولما يجي ينقله لمكان بره كان يخلع هذه الثياب ويلبس ثياب اخرى، لان الخيمة ده المكان المقدس، وزي ما هنشوف دلوقتي في طريقة معينة لغسل الهدوم اللي كانت بيجي عليها الدم، لان الدم كان لما يجي على اي شيء كان يقدس كل الايه الاشياء. ده بالنسبة للرماد. لكن تعالوا بصوا للنار في عدد 12، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقده على المذبح لا تطفأ. كانت ذبيحة المحرقة تقدم كل يوم صباحا ومساء، يقول له بالليل ما تكسلش، تولعها من بالليل وتفضل الذبيحة مولعة ومشتعلة على المذبح لحد تاني يوم الصبح، وفي الصبح تقدم ذبيحة المحرقة بتاعت الصباح، ذبيحة محرقة مسائية وذبيحة محرقة صباحية. يقول له النار دي ما تطفيش، اللي هي نار ايه؟ ذبيحة المحرقة. يعني ايه النار ذبيحة المحرقة لا تطفأ؟ قلنا ذبيحة المحرقة دي كانت اشارة الى طاعة المسيح للايه؟ للآب، وإرضاء المسيح للآب. وبعدين لما المسيح طاوع الآب كانت رائحة سرور. فمعنى ان النار مشتعلة باستمرار ليل ونهار ان المسيح موضع رضا الآب وسرور الآب نتيجة طاعته المستمرة، زي ما بيقول في انجيل يوحنا: لان ابي يحبني لاني افعل كل حين ما يرضيه. المسيح بيقول كده على نفسه: ابي يحبني لاني افعل كل حين، صبح وبالليل نار متوقدة، كل حين ما يرضيه. عشان كده المسيح موضع سرور الاب باستمرار، والمسيح طاعة وارضاء للاب. كأن النار اللي مولعة على مذبح المحرقة دي عايزة تقول ان ربنا بيطالب بحقه في ان احنا نرضيه باستمرار ليل ونهار. عشان كده تلاحظوا ان في طقس الكنيسة الارثوذكسية بتركز بالاكثر في صلواتها بالليل. تسبيحة النص الليل دي من اطول الصلوات اللي موجودة، سواء في المزامير او في التسبيحة اللي بتتصلى. كأن هذا المنظر واحنا بنصلي صلاة نص الليل وتسبيحة نص الليل بالظبط زي المذبح المتقد ليلا. وبالليل ده وقت الضلمة، وحتى في وقت الضلمة الله يطالب بإرضائه. وقت الضلمة ده وقت صعب، وقت الواحد فيه عايز يستريح، وقت مخيف. لكن حتى في هذا الوقت المتعب الله يطالب بإرضائه باستمرار: ينبغي أن نفعل كل حين ما يرضيه. لكن الفرحة الحلوة بالرغم ان احنا ما بنقدرش نعمل كده، ان شخص المسيح وفى عنا كل اللي احنا عجزنا من ان احنا نعمله. علشان كده المعلمة أوريجانس يقول تعبير حلو قوي لما بيعلق على الكلمة اللي قالها بطرس الرسول: ان احنا جنس مختار، كهنوت ملوكي. لما بيقول ان احنا جعلنا المسيحيين جعلنا ايه؟ ها؟ كهنة وملوكا. طب احنا كهنة في ايه؟ يقول: اذا اردت يا اخي ان تحتفظ بكهنوتك فاجعل النار تتقد على المذبح باستمرار. اذا اردت ان تحتفظ بكهنوتك، يعني لو انت عايز تفضل كاهن لله زي ما جعلك، اللي تحرص عليه ان النار تفضل ايه؟ مولعة على المذبح ليلا نهارا، انك تفعل كل حين ما يرضيه. احلى ذبيحة نقدر نقدمها لربنا مش ان احنا ندفع 10,000 جنيه، ولا احنا نروح ندي درس مدارس الاحد، ولا يعني نلعب شوية في الخدمة، ولا احنا نصوم لنا يومين. لكن احلى ذبيحة تقدم لله وهي الذبيحة الوحيدة المقبولة: أن تفعل كل حين ما يرضيه. يقول: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا كل البعد. أتخنت من كباش وتيوس ومسمنات. ربنا يزهق من كتر الخرفان اللي جاية، لكن ما فيش حد بيعمل إرادته ومشيئته. هو ده الاستماع افضل من الذبيحة، انك تستمع كلمة ربنا وتطاعها افضل الاف المرات من الذبيحة. كانت هذه النار لا تطفأ ليلا ونهارا من على المذبح. وكان في نار معينة، هنيجي نشوف اصل النار دي منين لو طلعنا لويين 9:24. لويين 9:24، النار التي لا تطفأ دي كان لها أصل لطيف قوي. يقول: وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشح، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. إن النار دي أصلا جاية منين؟ من عند ربنا. خرجت نار من على المذبح، لان محدش يقدر ان يتمم العمل او يستوفي الحق الالهي من البشر. كانت لازم النار دي تبقى من عند ربنا، اشارة للالام اللي جه بيها المسيح. ما كانش البشر يقدر يقدموها لربنا للسيد المسيح، لكن يقول سر الرب ان يسحقه بالايه؟ بالحزن، اذ جعل نفسه ذبيحة اثم. النار دي ليها قصة لطيفة قوي. لما تروحوا تقروا في الاسفار المحذوفة او الاسفار اللي هي بيسموها القانونية اللي مش موجودة عندنا في الكتاب المقدس، في من ضمن الاسفار سفر اسمه سفر المكابيين، مكابيين اول ومكابيين تاني، وده بيحكي الفترة اللي هي ما بعد السبي ورجوع الشعب لأورشليم وبناء الهيكل مرة تانية، وما بين مجيء المسيح في أيام العصر اليوناني أو الإمبراطورية اليونانية. كان في ناس، واحد اسمه يهوذا المكابي، ده قام بثورة ضد اليونان اللي كانوا محتلين العالم في هذا الوقت، وبالذات ضد واحد اسمه أنتيخوس أبيثانيوس، وده اضطهد اليهود اضطهاد مريع جدا. لكن دول قدروا، اللي بيقول عنهم بولس الرسول في العبرانيين، تجربوا في هزء وجلد، نشروا ورجموا، طافوا في جلود مال. ده يقصد بها الفترة بتاعت المكابيين، الفترة اللي تحملوا فيها الاضطهاد من اجل الايمان. النار دي احنا عارفين انها جت من عند ربنا، اشتعلت في خيمة الاجتماع، نقلها الكهنة بعد كده الى هيكل سليمان، لحد ما جه وقت سبي بابل. الهيكل اتخرب، والقدس وقدس الاقداس اتهدوا. طب النار دي عملوا فيها ايه؟ كلمنا في سفر المكابيين الثاني الاصحاح الاولاني عن ان النار دي خدها الكهنة وراحوا حطوها في بئر عميق جاف ناشف ما فيهوش ميه، خبوا النار المقدسة دي في البير، وراحوا فترة السبي لمدة 70 سنة، وبعدين لما رجعوا وبنوا الهيكل دوروا على النار دهيت، فراحوا البير لقوا ان البير مليان مية وما فيش نار. فنحمية اللي هو كان الوالي اللي عمل او قاد عملية رجوع السبي، قال للكهنة خدوا من المية دي وحطوها على المذبح. ففعلا اخذوا من المية اللي موجودة في البير ورشوها على المذبح، فاشتعلت المية نار، المية نفسها تحولت الى نار والتهمت الذبائح وتجددت النار المقدسة مرة تانية. عشان كده كان في ارتباط حلو قوي بان العماد بتاعنا يعمدكم بماء وايه ونار. وعايز يرجع لتفاصيل القصة دي في سفر المكابيين الثاني الاصحاح الاولاني. فكان الرماد ليه موقف معين، النار ليها موقف معين، انها لا تطفأ، تتقد على المذبح دائما. وبعدين يكلموا، بعد ما كلموا عن شريعة المحرقة انها تقدم صباحا ومساء باستمرار حتى لو ما فيش حد من الشعب جاب، كان الكهنة يقدموا ذبيحة محرقة يوميا صباحا ومساء، وكان الهيكل وخيمة الاجتماع ليها رصيد معين يشتروا منه هذه الذبائح التي تقدم يوميا على المحرقة. وهذه شريعة التقدمة، يقدم بني هارون امام الرب الى قدام المذبح اللي هي قلنا تقدمة القربان، يأخذ منها بقبضته بعد دقيق التقدمة وذيتها وكل اللبان الذي على التقدمة ويوقد على المذبح رائحة سرور تذكارها للرب. قلنا ملء قبضة الايد ده يساوي حجم قلب الانسان، كأنه هو بيقدم هذه الذبيحة من كل قلبه. وملء قبضة الايد هو قوة العمل، يعني ده بيقدم لربنا قوة عمله وحياته اللي بيعملها على الارض الى الله. والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان مقدس، بقيت تقدمة القربان كان للكهنة ويتاكل في مكان مقدس، يعني يتاكل في دار خيمة الاجتماع. لا يخبز خميرا قد جعلته نصيبهم من وقائدي، ده نصيب الكهنة، انها قدس اقداس. قدس اقداس يعني ما يكلش منها الا الكهنة الذكور فقط، كذبيحة الخطية وذبيحة الاثم، بالضبط زي ذبيحة الخطية وذبيحة الاثم الكاهن هو اللي كان ممكن ياكل منها. واتكلمنا عن تقدمة القربان ليه الكاهن بس هو الوحيد اللي ياكل منها قبل كده في اصحاح 2. كل ذكر من بني هارون ياكل منها فريضة دهرية في اجيالكم من وقائد الرب، كل من مسها يتقدس. خدوا بالكم من العبارة دي لانها تتكرر كتير، كل من مس هذه التقدمة يتقدس. وكلم الرب موسى قائلا هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحته. يوم مسحته يعني يوم تكريسه كرئيس ايه كهنة، يقدم هو كمان قربان لربنا. عشر الإيفة من دقيق، والإيفة دي مكيال للحبوب تساوي 17 كيلو تقريبا. الإيفة مكيال للحبوب ويساوي 17 كيلو. يقدم عشر الإيفة من دقيق تقدمة دائمة، نصفها صباحا ونصفها مساء، على ساق تعمل بزيت مربوكة. مربوكة يعني معجونة أو ملتوتة، تأتي بها سرائد، سرائد يعني فتات، يعني متقطعة قطع، تقدمة فتاتا تقربها رائحة سرور للرب. والكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه يعملها فريضة دهرية للرب توقد بكمالها. كل تقدمة كاهن تحرق بكمالها لا تؤكل، يعني التقدمة اللي بيقدمها الكاهن كل يوم الصبح وبالليل دي محدش يأكل منها، لأن الكاهن بيقدمها عن إيه؟ نفسه. إذا كان الكاهن بيشفع في الشعب، الشعب لما يغلط يروح للكاهن يصلي من أجله، علشان كده الكاهن ياكل من تقدمة الايه الشعب. لكن لو الكاهن غلط مين اللي يشفع فيه؟ مفيش. عشان كده التقدمة دي كلها تحرق بالكامل لمين؟ لله. وكانت تقدم صباحا ومساء كل يوم. من ضمن المكيال قلنا ده الايفا، ده مكيال للحبوب 17 كيلو. في حاجة تانية بنسمعها اسمها الهين. الهين ده مكيال للسوائل، الزيت والحاجات ده هي، ودي بتساوي او الخمر بتساوي 5 كيلو. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه قائلا هذه شريعة ذبيحة الخطية في المكان الذي تذبح فيه المحرقة. تذبح ذبيحة الخطية امام الرب، المكان بقى اللي هو فين؟ ها بيذبحوا الذبائح فين؟ بسألها في الاول، ثاني ناحية شمال مذبح الايه المحرقة. تذبح ذبيحة الخطية امام الرب انها قدس اقداس، الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها. يعني الكاهن اللي يرش دم ذبيحة الخطية يأكل الذبيحة دهية من حقه في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع. وعملية الاكل دي مهمة جدا. كان ذبيحة الاثم او ذبيحة الخطية اللي بيقدمها فرد عادي يجيبها للكاهن ويرش دمها الكاهن كان ياكلها. اصل معنى انه بياكلها معناه ايه؟ ها ان الذبيحة دي ايه؟ قبلت. كون الكاهن ياكلها بياكل حاجة مقبولة مش مرفوضة مش نجسة. دي خدوا بالكم الذبيحة دي وضع عليها خطايا الايه؟ اللي معترف بخطيته واثامه، مفروض انها تبقى نجسة. لكن كون ان الكاهن يقبل انه ياكلها معناها انها ذبيحة مقبولة. عشان كده كانت تدي لضمير اللي بيقدم الذبيحة راحة كبيرة، ان خطيته اتغفرت وان الذبيحة اللي قدمها ايه؟ قبلت. فكان يأكلها الكاهن في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماع. عشان كده كان سلام عجيب جدا يتمتع به الانسان لما بيشوف ان ذبحته بايه بتؤكل. إلا الذبيحة اللي بتقدم عن رئيس الكهنة أو تقدم عن الشعب إيه؟ كله. عشان كده في آخر عدد يقول له إيه؟ وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع، يعني يخش ويرش على الحجاب للتكفير في القدس، لا تؤكل، تحرق بالإيه؟ بالنار. وقلنا إن في ذبيحتين هما اللي بيخش بدمهم جوه خيمة الاجتماع للحجاب، الذبيحة المقدمة عن رئيس كهنة والذبيحة المقدمة عن الشعب إيه؟ كله. دي محدش يقدر يأكل منها. لكن ذبيحة الخطية المقدمة عن رئيس علماني أو عن أي فرد من الشعب كان الكاهن تبقى نصيبه ويأكلها في مكان مقدس. فكان يستريح ضميره بأن خطاياه غفرت وذبيحته قبلت لما يجد الكاهن بيأكل هذه الذبيحة. كل من مس لحمها، فعدد 27، كل من مس لحمها يتقدس. شوفوا المفعول العجيب بتاع الذبائح، اللي يمس التقدمة يحصل له ايه؟ يتقدس. واللي يمس لحم الذبيحة حتى لو كانت ذبيحة خطية يتقدس. ده مش كده بس، مش الناس، ده حتى الأشياء. وإذ انتثر من دمها على ثوب تغسل، تغسل ما انتثر عليه في مكان مقدس. يعني هم بيرشوا كده، جه دم ترطش على الكاهن وعلى هدومه، يقول له تاخد الثياب بتاعك دي وتغسلها في مكان مقدس. وفي الهيكل كان في مكان مخصوص لغسيل ملابس الكهنة، حجرة خاصة. ليه؟ لأن الثياب دي كمان تقدست، لأن دم الذبيحة جه إيه؟ عليها، مش بس الثياب. وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر. ما هو مش معقول الكاهن هياكل الذبيحة نية، لازم يطبخها. فإما يطبخها في إناء خزف، فلو طبخها في إناء خزف يكسروا ويدفنوا. وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء. ليه؟ اشمعنى النحاس يغسله والفخار ده يكسره؟ لان الفخار بيتشرب الدم، فما يقدرش مهما نغسله ما يقدرش ينظفه، عشان كده يكسره ويدفنه. انما النحاس ما يتشربش الدم، فيقدر يشطفه ويجليه بمية. حتى الاواني التي مسها الدم تتقدس. خدوا بالكم، قدرة عجيبة ربنا جعلها للذبيحة التي تذبح، أن كل من مسها يتقدس. مش بس بتتغفر له خطيته، ده بياخد قدرة كمان على الإيه؟ قداسة. كل ذكر من الكهنة يأكل منها، إنها قدس أقداس. وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار. ايه معنى كلمة يتقدس؟ يعني ايه كلمة يتقدس؟ ايون يتطهر. لما اقول الشيء ده مقدس يعني مخصص، مفرز لربنا، لا يحق استعماله لشيء اخر. شيء مقدس يعني شيء مخصص للامور المقدسة لله، ما يحقش استعماله في امور اخرى ايا كانت. خدوا بالكم، ده كل اللي تمسه الذبيحة او يمسه دم الذبيحة يصير مقدسا. فكم بالحري احنا اللي مش بنمس، ده احنا ايه؟ بناخد، بنتحد بجسد ودم ربنا. فكم وكم نصير نحن مقدسين. وإذا كنت أنت مقدس بتناولك من جسد ودم الرب، فلا يحق لك استخدامك لشيء آخر غير الله. وقت مقدس ده بتاع ربنا، لا يحق ليك أنك تستخدمه في شيء آخر، حتى لو كان الشيء الآخر ده مش غلط في نظر الناس. ده انا رايح ازور عيان، ده انا رايح حفلة عيد ميلاد، ده انا معرفش ايه، وتدوس على حق ربنا، ده وقت ربنا المقدس، هو لله، لا يحق لك انك تستخدمه في شيء اخر حتى لو كان في نظرك انه هو صحيح. مشاعرك، اعضاءك، امكانياتك، كل الذي تقدس لا يحق لك ان تستخدمه في شيء اخر غير الذي قدس له. عشان كده الانسان اللي شعر انه هو تقدس باتحاده بجسد ودم المسيح يحرص على هذه القداسة انها ما تضيعش منه، يحرص على انه يحافظ على قداسته اللي اخدها ونالها من ربنا، يحرص باستمرار انها ما تروحش لاستعمال اخر. وهذه شريعة ذبيحة الاثم، انها قدس اقداس في المكان الذي يذبحون فيه المحرقة، يعني شمال مذبح المحرقة، يذبحون ذبيحة الاثم ويرش دمها على المذبح مستديرا، ويقرب منها كل شحمها الإلية والشحم الذي يغش الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وريادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقبها الكاهن على المذبح وقودا للرب، إنها ذبيحة إثم. كل ذكر من الكهنة يأكل منها في مكان مقدس تؤكل، أنها قدس أقداس، ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية، لهما شريعة واحدة، الكاهن الذي يكفر بها تكون له، والكاهن الذي يقرب محرقة إنسان. يعني لو كاهن واحد جايب يقدم له ذبيحة محرقة، فجلد المحرقة التي ينزع يقربها يكون له، لأن احنا قلنا شرط أساسي في تقدمة المحرقة إن يعمل إيه؟ يسلق الإيه؟ الجلد. فالجلد ده يبقى من نصيب الكاهن. وكل خدمة، كل تقدمة قبضت في التنور، وكل ما عمل في طاجن أو على صاج يكون للكاهن الذي يقربه، وكل تقدمة ملتوتة بزيت أو ناشفة تكون لجميع بني هارون، كل إنسان كأخيه. وده إزاي طقس إن هو بيقسم أو بيقدم ذبيحة المحرقة وتقدمة القربان وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. يتبقى ذبيحة السلامة في طريقة أكلها، ليها وضع خاص، ده اللي هنكمله المرة الجاية. احنا قلنا ان سبت الكهنوت هو سبت لاوي، والعيلة اللي فيه عيلة هارون، عيلة هارون دي فيها رجال ونساء، يعني بيحدد ذكور الكهنة، انما الإناث كان ليهم يأكلوا من ذبائح معينة هنشوفها جاية، فبيحدد ان هذا نصيب الكهنوت او عيلة الكهنوت اللي هو عيلة هارون، بس برضك محدش يأكل منها الا الذكور اللي هو بيقدمها. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ أصحاح 7 لاويين 7 عدد 11. وهذه شريعة ذبيحة السلامة التي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أرقراص فطير ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهونة بزيت، ودقيق مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت، مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته، ويقرب منه واحدا من كل قربان رفيعة للرب، يكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلامة، ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه، لا يبقى منه شيئا إلى الصباح. وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحته تؤكل، وفي الغد يؤكل ما فضل منها، وأما الفاضل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث فيحرق بالنار. وإن أكل من لحم ذبيحة سلامته في اليوم الثالث لا تقبل، الذي يقربها لا تحسب له، تكون نجاسة، والنفس التي تأكل منها تحمل ذنبها. واللحم الذي مس شيئا ما نجسا لا يؤكل، يحرق بالنار، واللحم يأكل كل طاهر منه. وأما النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها تقطع تلك النفس من شعبها. والنفس التي تمس شيئا ما نجسا، نجاسة إنسان أو بهيمة نجسة أو مكروها ما نجسا، ثم تأكل من لحم ذبيحة السلام التي للرب تقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا، كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكلوا، وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل، لكن أكلا لا تأكلوا. إن كل من أكل شحما من البهائم التي يقرب منها وقودا للرب تقطع من شعبها، النفس التي تأكل وكل دم لا تأكل من جميع مساكنكم من الطير ومن البهائم، كل نفس تأكل شيئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا، الذي يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتي بقربانه إلى الرب من ذبيحة سلامته، يداه تأتيان بوقائد الرب، الشحم يأتي به مع الصدر، أما الصدر فلكي يردده ترديدا أمام الرب، فيوقد الكاهن الشحم على المذبح ويكون الصدر لهارون وبنيه، والساق اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم، الذي يقرم دب ذبيحة السلامة والشحم من بني هارون تكون له الساق اليمنى نصيبا، لأن صدر الترديد وساق الرفيعة قد أخذتهما من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم وأعطيتها لهارون الكاهن ولبنيه فريضة ظهرية من بني إسرائيل. تلك مسحة هارون ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا لي للرب، التي أمر الرب أن تعطى لهم يوم مسحه إياهم من بني إسرائيل فريضة دهرية في أجيالهم. تلك شريعة المحرقة والتقدمة، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة الملء وذبيحة السلامة، التي أمر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم أمره بني إسرائيل بتقريب قرابينهم للرب في برية سيناء مجدا للثالوث الأقدس. ناخد دي كده نعيد قراية الجزء لويين 7 من عدد 11 لعدد 22. حاولوا تلخصوا الكلام ده في ذهنكم. شفنا في المرات اللي فاتت أنواع الذبائح، ذبيحة المحرقة، تقدمة القربان، ذبيحة السلامة، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. وبعدين في إصحاح 6 ابتدى يتكلم ربنا تاني مع موسى بعد ما سلمه طقس تقديم الذبائح، ابتدى يكلمه عن الشريعة بتاعة الذبيحة، مين اللي يأكل منها وإيه الأجزاء اللي تتاكل. فابتدى يكلمه المرة اللي فاتت عن ذبيحة المحرقة، وشفنا النار اللي أحرقت الذبائح دهيت أنها نار لا تطفأ. كلموا مرة تانية عن تقدمة القربان، ودي نصيب للكاهن أن يأكل منها، وكلموا عن ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. واللي كان فينا مركز المرات اللي فاتت أنه قال له المكان اللي تذبح فيه ذبيحة المحرقة تذبح فيه ذبيحة الإثم وذبيحة الإيه الخطية، نفس المكان اللي احنا قلنا في انهي ناحية من تجاه المذبح، شمال الايه المذبح، نفس المكان اللي بتتذبح فيه ذبيحة المحرقة يتذبح فيه ذبيحة الخطية وذبيحة الاثم. وده كان رمز حلو قوي واشارة حلوة لذبيحة الصليب، ان الصليب ذبيحة واحدة، نفس المكان ونفس اللحظة اللي كان فيه المسيح محرقة كان في نفس الوقت ذبيحة خطية وذبيحة إثم. ما قالوش تذبح في حتة تانية أو في مكان، صحيح ذبيحة الخطية لحمها يحرق خارج المحلة، لكن تذبح في نفس المكان اللي بتذبح فيه ذبيحة المحرقة، لأن ذبيحة الصليب ذبيحة واحدة، ذبيحة واحدة متعددة الاختصاصات. عشان كده أصر ربنا إن المكان اللي تتذبح فيه المحرقة يتذبح فيه ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. وفي الهيكل بعد ما اتبنى أيام سليمان عملوا حاجة لطيفة قوي، لأن كان في أنواع، قلنا إن الدم كان لازم يترش على المذبح، دم ذبيحة المحرقة، دم ذبيحة السلامة، دم ذبيحة الإثم يرش مستديرا على المذبح، لكن دم ذبيحة الخطية كان بيترش على القرون. فكان يرش الدم ازاي او يميزه دم الذبيحة دي يترش ازاي في انهي مكان؟ راحوا عاملين فكرة حلوة، جابوا خيط قرمزي وحوطوا بيه المذبح، اسموه نصين، نص فوقاني ونص تحتاني، خيط قرمزي، واحنا عارفين اللون القرمزي ده لون الايه؟ الدم. قسموا المذبح لنصين، نص فوق ونص تحت. النص التحتاني كانوا يرشوا عليه ذبائح او دم ذبائح السلامة وذبائح الاثم، والنص الفوقاني يرشوا عليه دم ذبيحة المحرقة. النص الفوقاني يرشوا عليه ذبيحة المحرقة، والنص التحتاني يرش عليه دم الذبيحة بتاع ذبيحة الإثم وذبيحة السلامة، لكن ذبيحة الخطية كان يترش على قرون المذبح الأربعة. وما يفوتناش ان ده معنى جميل قوي، لان لما يرش فوق النص الفوقاني يترش عليه ذبيحة المحرقة يحصل ايه؟ الدم اللي فوق ينزل يغطي على الدم اللي ايه؟ اللي تحت. يعني ذبيحة المحرقة اللي هي رمز الإرضاء والطاعة تغطي على سلامتنا وتغطي على إيه؟ إثمنا، تغطي عليه، دم اللي فوق يغطي على الدم اللي تحت. فكان نفس المكان اللي يذبح فيه ذبيحة المحرقة يذبح فيه ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. وبعدين ابتدى يتكلم بتفصيل كبير قوي عن ذبيحة السلامة. ذبيحة السلامة كان في ترتيبها لما درسناها نمرة كام في الذبائح؟ كانت نمرة كام؟ ثلاثة، الأول المحرقة، بعدين تقدمة القربان، وبعدين السلامة، وبعدين الخطية، وبعدين الإثم. لكن لما جه يتكلم عن تفاصيل الشريعة بتاعت الذبائح ذكر المحرقة الأول وبعدين تقدمة القربان وراح قال ذبيحة الخطية وبعدين ذبيحة الإثم وبعدين ذبيحة السلامة فين؟ في الآخر. واتكلم فيها بتفصيل كتير قوي. ليه أخر الكلام عن ذبيحة السلامة لآخر حاجة؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه النهاردة واحنا بنتكلم عن ذبيحة السلامة. ملخص الكلام اللي قريناه، ربنا حدد ثلاث أنواع من ذبائح السلامة. ايه هما؟ مين يطلعهم من البراجراف الاولاني؟ اول حاجة شكر، تاني حاجة نذر، تالت حاجة نافلة. ايه معنى نافلة دي بقى؟ قال ذبيحة السلامة هي عبارة عن شكر، شكر لله. وهتلاحظوا ان الذبيحة دي بانواعها ذبيحة اختيارية، ما هيش اجبارية. المحرقة كانت تقدم كل يوم، ذبيحة الخطية والاسم اللي غلط وعمل اسم لازم يقدم، مفيش غفران الا لما يقدم. لكن ذبيحة السلامة دي كانت ذبيحة اختيارية، عشان كده يقول ايه؟ الذي يقربها للرب ان قربها لاجل الشكر. يعني واحد ربنا عمل معاه عمل وعايز يشكر ربنا يجي يقدم ذبيحة سلامة، عشان كده كانت ذبيحة السلامة تقدم في الاحتفالات او في الاعياد كشكر ربنا على العمل اللي عمله ربنا مع الانسان. فاول حاجة قال انها تبقى ذبيحة سلامة للشكر، وراح حطت ان مش هيقدم معاها بس الطور او الحيوان اللي هيقدم، لكن شرط انه يعمل ايه معاها؟ حاجتين. يقدم ايه معاها؟ فطير بانواعه الملتوت والمربوك، مربوك يعني معجون كويس بالزيت، وحاجه تانية لا، خبز مختمر. شوفوها كده في عدد 13 مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه للرب. برغم احنا قلنا ان الخمير ده رمز للايه؟ للشر، وربنا قال له ما تحطليش خمير على الايه؟ على المذبح. لكن ذبيحة السلامة ده هي تقصها كده، يقدم الحيوان اللي هيذبح على حسب امكانياته، وبعدين يقدم فطير. فطير ده دقيق نقي مدهون ومعجون وملتوت بالزيت لكن ما فيهوش خمير، ويجيب تقدمه كمان اللي هي الخبز الايه؟ المختمر. بس ما كانش بيقدم الخبز المختمر ده على المذبح، لان قال له ما تصعدش خمير على ايه؟ مذبحي. لكن التقدمه دي كان بيسلمها للكاهن، الكاهن ياكلها، لكن ما كانتش بتحرق على المذبح لان ربنا رفض موضوع الخمير ده. لكن كان يقول له تقدم خبز مختمر معاه للكاهن، لان زي ما هنشوف دلوقتي ان ذبيحه السلامه دي الذبيحه الوحيده اللي ايه؟ بتتاكل، كل الناس بتاكلها بتشترك فيها. ربنا ليه نصيب، الكاهن ليه نصيب، الانسان اللي بيقدمها ليه نصيب ياكل منها. النوع الثاني ذبيحه سلامه نتيجه نذر، يعني واحد حط لربنا شرط، لو عملت لي كذا او اديتني كذا هقدم لك كذا. ده اللي هو ايه؟ نذر. واحد نذر حاجه، لما ربنا بيوفي له او بيدي له الحاجه اللي هو عايزها بيروح يوفي النذر ايه؟ بتاعه، فيقدم ذبيحه سلامه. اما النافله، كلمه نافله يعني من صنع الناس، كلمه نافله يعني من صنع الناس، يعني واحد ما فيش سبب معين عايز يشكر ربنا عليه لكن هو فرحان بربنا، حاجه اختياريه بمزاجه كده، عايز يعبر عن فرحته بربنا فيقدم له نافله. نافله يعني حاجه هو بيقدمها لربنا ايا كانت، ملهاش طقس معين، لكن هو تعبير محبه وفرح بالله، فيقدم حاجه باختياره نافله. كلمه نافله يعني من صنع الناس، يقدم له طور، يقدم له كبشه، عنزه، نعجه، اي حاجه، حاجه اختياريه ملهاش شروط. وزي ما هنشوف في لويين 22 ان في تفصيل الشريعه ده هي يعني لو واحد نذر لربنا نذر هقدم لك كبش، وراح اشترى الكبش والكبش مات قبل ما يقدمه لربنا، اللي نذر ملزم بانه هو يجيب كبش تاني ويقدمه لمين؟ لربنا، لانه نذر يبقى لازم يوفي الايه؟ النذر. لكن لو كان الكبش ده نافله يعني حاجه باختياره ورايح يقدمها لربنا ولاي سبب من اسباب الكبش ده مات، مش ملزم ان هو ايه؟ يجيب غيره خلاص، لان النافله دي حاجه من صنع الانسان باختيار الانسان. دي اللي قالها بولس الرسول في رسالته لكلوسي، او عباده نافله، نافله يعني من صنع الايه؟ البشر. فدول كانوا ثلاث انواع بتوع ذبيحه السلامه، وزي ما شفنا ان كل واحد ليه نصيب فيها. ربنا ليه الشحم والدم، ده نصيب ربنا، الشحم التفاصيله اللي اتكلمنا عليه قبل كده. الكاهن اللي بيرش الدم واللي بيوقد الشحم ليه نصيب، نصيبه ايه؟ ها؟ من الناس اللي كانت حاضره في الاول، صدر الترديد وساق الرفيعه، الصدر يعني بتاع الكبش او بتاع الحيوان، والساق الرفيعه اللي هي الكتف اليمين او الايد اليمين، ده كان نصيب الكاهن، الصدر والكتف، هنقول ليه. وبقيه الذبيحه من نصيب مقدمها واللي عايز يعزمه، او لو عايز يدي فقراء الباقي ياكلوه. بس حط شرط خطير جدا للنفس اللي تاكل من الذبيحه دي، ايه هو الشرط الوحيد اللي حطه؟ ها؟ لا، شرط لأي حد عشان يأكل من الذبيحة دي إنه يكون إيه؟ طاهر. طاهر. لكن النفس التي تأكل من الذبيحة ونجاستها عليها تقطع. عشان كده تبص تلاقوا لو انتم صحصحين من الاول كلمة تقطع تلك النفس عمالة تتكرر في الاصحاح ده ايه كتير، برغم ان دي ذبيحة سلامة وذبيحة فرح وذبيحة شكر، لكن خطيرة جدا. اللي يأكل وهو غير طاهر تقطع تلك النفس من ايه شعبها. اللي يأكل الشح او يأكل من الدم تقطع تلك النفس من شعبها. فالشرط الوحيد علشان يأكلوا من ذبيحة السلامة هو ان الانسان يكون طاهر، ويحدد كده طاهر يعني ايه؟ نجاستها ليست عليها. وخدوا بالكوا ان قال نجاستها ليست عليها، ما قالش نجاستها ليست فيها. تفرق فيها من عليها؟ تفرق اكيد، ده بردك اللي هنشوفه. يبقى ميزة ذبيحة السلامة ان الكل بيشترك فيها، الله الكاهن الشعب، بس ربنا هو اللي ضايف كل دول، لان المفروض ان الذبيحة دي الراجل جابها وقدمها لله تبقى ملك لله، فالله بقى بيضيف الكل، بيدعو الكاهن ان ياكل منها ومخصص له نصيبه صدر الترديد وساق الرفيعة، وبيدعو الشعب ان ياكلوا منها، تعالوا كلوا، صحيح دي بتاعتي لكن هأكلكوا. مائدة، مائدة الرب. ربنا بيضيف الناس كلها، بس الشرط علشان تبقى ضيف ربنا انك تكون ايه؟ طاهر. ومعنى طاهر نجاستك ليست عليك، نجاستك ليست ايه؟ عليك. عشان كده ذبيحة السلامة دي بقى ترمز الى ايه؟ الى التناول، سر التناول، مائدة الرب اللي ربنا داعي الكاهن ياكل منها وداعي كل الشعب ياكلوا منها. ربنا المضيف الذي يضيف الكل. وسر التناول يسمى بسر شكر، بسر الايه؟ شكر. عشان كده لما تتبعوا القداس الالهي تلاقوا ان الكاهن يكثر من الشكر، يبتدي القداس بصلاة الشكر، وفي بداية الليتورجية يقول فلنشكر الرب، وفي نهاية الليتورجية يقول وايضا فلنشكر الله الاب ضابط الايه؟ كل. سر الشكر. لما ذبيحة السلامة دي ذبيحة شكر. وايضا يسمى سر الافخارستية، افخارستية يعني شكر. سر التناول ده يسمى ايضا بسر الايه؟ الشركة. سر الشركة. مش لما بناكل جسد ودم ربنا بنبقى احنا فيه وهو فينا، يثبت فيا وانا فيه، ببقى عدو فيه، بنشترك كلنا في الخبز الواحد. عشان كده زي ما كانت ذبيحة السلامة دي شركة ان الكل بياكل منها ربنا والكاهن والشعب، ايضا سر التناول هو سر الشركة، كلنا نصير اعضاء في جسد المسيح نشترك. وزي ما كانت ذبيحة السلامة دي ذبيحة فرح، واحد فرحان بربنا ومبسوط من ربنا وبيقدم له نافلة، عشان كده كانت ذبيحة النافلة ده هي من اقوى الذبائح، لانها بتعبر عن فرح عجيب الانسان بيقدمه لربنا باختياره برغبته. وما احلى العبادة التي تقدم لله بالاختيار وبالرغبة. اللي بيجي يصلي عشان مضطر او عشان اتعود او عشان محتاج ان ربنا يعديه من ضيقة او يحقق له طلب او يحافظ عليه او يحافظ على اولاده او ملهاش لذة وفرحة العبادة التي تقدم نتيجة اختيار بحرية بفرحة، ومحدش يقدر يقدم دي لربنا الا اذا كان ارتباطه بربنا قوي واختباره بربنا قوي، عشان كده يقدر يقدم بفرح. احنا ما بنعرفش ربنا الا لمنفعتنا، وإلا لما نكون عايزين حاجة، يغفر خطية، يحقق ضغبة، يحل مشكلة، ينجينا من ضيقة. ده اللي احنا بنعبد ربنا من أجله. لكن متى تكون العبادة أو التقدمة لله بلا مقابل، من غير مقابل، مش عايز حاجة، لكن هو تعبير فرح وشكر. عشان كده حتى الأب الكاهن يختم القداس كله ويقول فمن ابتلأ فرحا ولساننا تهليلا، لأن القداس الإلهي وذبيحة التناول ده هي فرح وتهليل وشكر. فذبيحة السلامة كانت ذبيحة شكر، كانت ذبيحة فرح، كانت ذبيحة شركة. شوفوا بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الأولى إصحاح 11، كورنثوس الأولى إصحاح 11 عدد 27 يقول: إذ أي من أكل هذا الخبز وشرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه أولا، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير ممجز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرين ضعفاء ومرضى كثيرين. شوفوا الكلام، يقول من أكل بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. عشان كده بيقول فليفحص كل واحد نفسه. وفي مرة تانية بيقول الكأس التي نشربها أليست هي شركة دم المسيح؟ والخبز الذي نأكله أليس هو شركة جسد المسيح؟ فهي شركة بين الله وبين الإنسان، الله فيها يضيف الإنسان، لكن الشرط هو الإنسان يكون طاهر، وطاهر يعني نجاسته ليست عليه. عشان كده إن كانت ذبيحة المحرقة تدهش العقول، لما نشوف قدية طاعة المسيح وإخلاء المسيح لذاته، فذبيحة السلامة تورينا قدية إن ربنا بيغذينا وبيأكلنا وبيشربنا علشان يعطينا سلام. زي ما بيقول بولس الرسول: إذ قد تبررنا لنا سلام مع الله. سلامة يعني صلح، يعني سلام بين الله وبين الإنسان. يثبت فيا وأثبت أنا إيه فيه، العلاقة تبقى قوية. بس هذا السلام ما هو السلام معنوي أو سلام مجرد هدوء، لكن ده سلام حقيقي. سلام حقيقي إزاي؟ حاجة ملموسة ومحسوسة لدرجة إنها تتاكل. عشان كده كان الإنسان ينال سلامه ده عن طريق الأكل، يأكل من ذبيحة السلامة يصير له سلام مع الله. ما هيش معنوية أو حاجة فكرية، لكن شركة حقيقية. الإنسان يشترك مع الله، يأكل بأكل. بس الشرط أنه عشان يأكل لازم يكون طاهر. حكاية الأكل دي، ده ربنا عايز يقولك أن أنت لما هتشترك في السلام معايا ما هوش خيال ولا أوهام ولا شوية أفكار أو معنويات، معنوياتك ترتفع، لكن دي حقيقة شركة. عشان كده لما كان المسيح بيتكلم ويقول ها أنا واقف على الباب أقرع، ها إن سمع أحد صوتي وفتح يحصل إيه؟ أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، نأكل مع بعض، شركة. وعلى مستوى الأكل، لما المسيح ظهر للتلاميذ بعد القيامة قال لهم سلام، بعدين شكوا، احنا شايفين خيال، راح قال لهم ايه؟ عندكم اكل؟ فجابوا له اكل فاكل. اكل عشان يقول لهم ان السلام اللي انا بديه لكم ده ما هوش حاجه معنويه او حاجه فكريه، ده السلام ده حاجه تتاكل تتحس. قال لكم معنى اكبر من كده واحلى من كده؟ فاكرين مثل الابن الضال؟ تعالوا نطلعه في لوقا 15، لوقا 15 عدد 21 صفحة 124، وعايزكم تاخدوا من ترتيب الأحداث، خدوا بالكم. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. يعني اعترف بإيه؟ بخطيئته. فقال الأب لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى والبسوه، لبسوه حلة جديدة، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المثمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. حطوا تحت كلمة فنأكل ونشرب 60 خط. ما قالش أكلوه وشربوه، لكن قال إيه؟ نأكل ونشرب. يعني الأب حياكل والابن حياكل والناس اللي حواليه كمان إيه؟ حياكل. شركة، شركة على مستوى الاختبار والحياة. فمرة ربنا ظهر لحزقيال ووراله كده درج، يعني ورقة مكتوب فيها كلام، قال له كله، خد الدرج ده كله، فأكله، خد الكلام ده فأكله، قال فصار في فمك العسل حلاوة. سلام على مستوى الاختبار أو الحياة. لما باكل أكل، أن الأكل اللي جواه ده بيتحول إلى حياة، إلى طاقة وإلى حركة وإلى أعضاء، إلى حياة. عشان كده سر الأفخارستيا أو سر السلام اللي بنناله من اتحادنا بالمسيح ما هو السلام معنوي أو سلام فكري، ولكن سلام حقيقي على مستوى الحياة، يتاكل يتعاش. فنأكل ونفرح، سر الشركة وسر الفرح. بس خدوا بالكم، ما كانش يقدر الابن الضال ده ياكل إلا لما بيمر بعملية معينة. إيه هي؟ يعترف الأول ويقول أخطأت. مش بس كده، بياخدوه يحموه يلبسوه الحلة الإيه؟ أولى، ينظفوه. ما يقدرش يقعد ياكل مع أبوه وسخته بهدومه المقطعة، بهدومه النتنة، لازم ينظفوه علشان يقعد على مائدة الرب. النفس التي تأكل ونجاستها عليها، لا، لازم نجاستها اللي عليها دي تتشال. طب واجيب الحلة دي منين؟ ده انا جاي من كورة بعيدة مفلس، اجيب لبس عشان اقعد بيه معاك ازاي؟ لك ملكش دعوة، الحلة دي انا اللي عددها لك، انا اللي عاملها لك، وانا اللي هلبسها لك، وفرحتي اني اشوف ان الحلة دي عليك، انا مجهزها، ويا سلام، ده انا نفسي من زمان ان انت تلبسها. مش مطلوب منك بر ذاتي، لكن مطلوب منك اعتراف بالخطيئة. اخطأت يا ابتاه، تعترف، يجيبك ويلبسك ثياب البر ويكسيك ثياب الخلاص، حميك وينظفك، وبعد كده يقعدك عشان تاكل، تبقى في شركة متحد معه. خطيرة قوي. كناش بناخد بالنا ان الاب في مثل الابن الضال بياكل. فنأكل ونفرح، ادخل اليه واتعشى معه وهو ايه؟ معي. سر على مستوى الاكل بيقدمه لنا المسيح كل يوم في جسده ودمه. بس ما تقدرش تاخد هذا الجسد والدم الا لما تتنظف، الا لما يلبسك الحلة. بس عشان يلبسك الحلة لازم تعترف. فهمتوا ليه بقى بالرغم ان ذبيحة السلامة كانت نمرة 3، لكن لما جه يتكلم عن شريعتها اتكلم عليها اخر ايه؟ حاجة. ليه؟ مين لقط المعنى؟ ما كانش حد يقدر ياكل من ذبيحة السلامة الا لما يعمل ايه قبل كده؟ يتنظف ازاي؟ ذبيحة الخطية وذبيحة الايه؟ ما كانش يقدر يقول لهم تاكلوا ونجاستكم عليكم. لازم ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم تقدم اولا، بعد كده تقدروا تشتركوا في ذبيحة السلامة. لان ما يقدرش يكون لينا سلام الا اذا كان لينا بر. اذ قد تبررنا لنا سلام. شيء 57 ربنا يقول مثل حلو قوي، سلام سلام للقريب وللبعيد. بعدين يقول الاشرار كالبحر المضطرب لا يستطيع ان يهدأ بل يقذف حمما وطينا. لا سلام قال الهي للاشرار. طول ما في خطيه زي البحر المضطرب يطلع طين وحمقه. لا سلام قال الهي للاشرار. حدش يقدر يتمتع بسلام طول ما في خطيه. لكن عشان تاكل من ذبيحه السلامه ويصير لك سلام لازم ذبيحه الخطيه وذبيحه الاثم. نيجي بقى للكلمه الاحلى من كده. شرط علشان ياكل من ذبيحه السلامه ان لا تكون نجاسته عليه. وقلنا ان الكتاب المقدس حدد هذا، نجاستها عليها، ما قالش نجاستها ايه فيها. ليه بقى؟ وبعدين واحد يروح رابط للحكايه دي بان ذبيحه السلامه تقدم مع خمير، تقدم مع خبز مختمر بس ما يتحطش على المذبح. مين يقدر يربط المعنى؟ ايه الفرق بين نجاستها عليها من نجاستها فيها؟ في فرق بين الخطيه فيا والخطيه عليا. طب انا الخطيه فيا ولا عليا؟ طب ربنا هيحاسبني لان الخطيه فيا ولا الخطيه عليا؟ طب نطلع مع بعض رومية 7 كده، وعايزكم تاخدوا بالكم قوي من التعبيرات اللي بيستخدمها بولس الرسول. اصل بولس ده يعني كان دارس العهد القديم بشكل فظيع، عشان كده تعبيراته ما بيقولهاش كده اعتباطا او جت كده، لا ده كل كلمه وكل حرف بيقصده. رومية 7 عدد 16 صفحه 255. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة فيا. فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. فعدد 20، فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة فيا. إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي. فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخرا في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي.